كل سنة وكل أم بخير وصحة وسلامة. النهاردة جيت سمعت أمي هدية عيد الأم أغنية أمي ملكة اللي بهديها لها وبهديها لكل أم، وبثق إن كل واحد من الجمهورية بيهديها لأمه. أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي أمي راضية عني. أمي بدعوة منها لفت بالنجاح بلاد، طلة وابتسامة بتواسيني في الشداد. ربك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، كن رضاها عني من رضا رب العباد. أنا أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي راضية عني، أمي أمي راضية عني. أمي رزق ليا، بدعي ربي في كل وقت انه يخليك ليا. امي معنى الحنان، يا حضن دافي دايما بيحسسني بالامان، يا شايله سري ظهري بيحمي فيا من زمان. امي ملكه، ده انا لو معايا كنوز الدنيا حبك ليا تركه. انت الامان وانت الحنان يا بركه، بكسب ومش حاسبها ورزقي من نصيبها. يا بخت الام راضيه عنه وعاشها قدام ترابها. امي ثروه، لو عندك كنوز الدنيا بعد ربي ده بسببها. هتعب وهد الصخر يمكن عوض يوم تعبها. امي راضيه عني، راضيه عني، انا امي راضيه عني، راضيه عني. امي مافيا، مافيا الدعوة منها شافية، لو حد في يوم اذاني بدعوة منها تجيب له كافية. حضن دافي دافي كلام من القلب صافي، لو عشت عمري بعد عمري خيرها فوق كتافي. امي ملكة، ده انا لو معايا كنوز الدنيا حبك ليا تركة. انت الامان وانت الحنان يا بركة، انا امي راضية عني، راضية عني.